بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمد شهين التاعي من قناة الدعوة الإسلامية على اليوتيوب، وفيديو جديد من سلسلة شرح كتاب إظهار الحق للعلامة محمد رحمة الله الكيرانوي الهندي. هذه المحاضرات لطلاب أكاديمية رسوخ لعقيدة وعلومها التابعة لمركز العروة الوثقى للعلوم الشرعية. ووصلنا بفضل الله عز وجل لآخر الفصل اللي الشيخ رحمة الله الهندي بيتكلم فيه عن استحالة إثبات أن الكتاب المقدس بالكامل موحى به من الله، واستحالة إثبات أن الكتاب المقدس بالكامل له تمام المصداقية والموثوقية. فالشيخ رحمة الله هنا بيقول: ولا حاجة أن أطيل في هذا الباب، لكني أستحسن بملاحظة بعض الأمور أن أنبه على تغليطين آخرين أيضا. التغليط الأول أن علماء البروتستانت يدعون تارة لتغليط العوام أنه يوجد سند لهذه الأناجيل في القرن الأول والثاني، لأنه قد شهد بوجودها كليمندس أسقف روما، كليمندس الروماني، وأكناثيوس وغيرهما من العلماء الذين كانوا في القرنين الأولين. سبحان الله العظيم، في هذا الجزء الشيخ رحمة الله الهندي بيرد على ادعاء متعلق بالأناجيل الأربعة، ومن هم كتبت الأناجيل الأربعة، وهل هذه الأناجيل مكتوبة بوحي ولا لا، وهل ليها أسانيد متصلة بنعرف من خلالها هوية كتبت الأناجيل الأربعة. والموضوع ده بقالنا فترة بنتكلم عنه بمنتهى التفصيل على قناة الدعوة الإسلامية، وسأضع اللينكات تحت في الوصف لأنها فيديوهات في غاية الأهمية. لو بالفعل قدرنا نثبت أن الأناجيل الأربعة اللي ما بين إيدينا دلوقتي مجهولة الكاتب، لم يكتبها تلاميذ المسيح، ولم يكتبها شهود عيان، وليس فيها أي ادعاء أنها مكتوبة بوحي من الله عز وجل، وأن ليس لها أسانيد متصلة، وإن فجأة في القرن الثاني الميلادي ظهرت ادعاءات بهوية كتبة الأناجيل الأربعة، وهذه الادعاءات فيها الكثير من المشاكل، وبالتالي تسقط من ناحية الشهادة التاريخية وليس لها قيمة، ثم إثبات أن الأناجيل بالفعل ما بينها وما بين بعض تناقضات وأغلاط وأخطاء وحاجات زي كده، بما أننا أسقطنا الأناجيل الأربعة يبقى احنا أسقطنا المسيحية قطعا ولا شك. في فيديو مهم جدا جدا اتكلمت فيه على ان الكتاب المقدس والمسيحية متقابلين، لو سقطت المسيحية يسقط الكتاب المقدس، لو الكتاب المقدس سقط يسقط المسيحية. فالشيخ بيبدأ في الكلام عن التغليط الاول، ان السند المتنازع بيننا وبينهم السند المتصل. لازم نبقى فاهمين قطعا ولا شك ان المسيحيين تأثروا بدعوات المسلمين. الإسلام عامل كده زي الشمس التي أشرقت فأنارت الدنيا وأزاحت كل الظلمات. العالم كان عايش في ظلام دامس، عمالين يتخبطوا في بعض ومش دريانين بأي حاجة ومش قادرين يفرقوا ما بين الحق والباطل، فالإسلام ظهر كالشمس في رابعة النهار وأضاء كل شيء. علم الناس إزاي يعرفوا الحق من الباطل، وإزاي يستوثقوا من كتاباتهم المقدسة، وإزاي يتأكدوا أن النبي ده فعلا نبي صادق من عند الله، وإزاي يتأكدوا أن الكتاب ده فعلا موحى به من الله. والناس قطعا ولا شك تيقنت وأدركت أن هذه المعايير الإسلامية في إثبات صدق نبوة أي نبي، وفي إثبات مصداقية أي كتاب، وإزاي نعرف هل هو موحى به من الله ولا لا، أدركوا أن ده كلام عقلاني ومنطقي وواضح جدا وجلي، وأن المسلمين لما بيقولوا الكلام ده فهم عندهم حق. وبالتالي بصوا على الادعاءات اللي المسلمين بيدعوها وقادرين على إثباتها وادعوا زيها في حق كتبهم. انتوا بتقولوا ايه فيما يخص الكتب المقدسة؟ ان احنا لازم نكون عارفين من الذي جاء بهذا الكتاب، ولازم نكون عارفين هل كان نبيا بيوحى اليه من الله ولا لا، ولازم نبقى عارفين هل هذا الكتاب أنزل عليه بوحي من الله عز وجل ولا لا. وفيما يخص انتقال هذا الكتاب من جيل بعد جيل، إن لازم يكون فيه سند متصل يضمن لنا سلامة نقل الكتاب منذ بداية وجوده إلى يومنا الحالي. كل ده موجود عندنا في المسيحية، هم ادعوا ده. لكن للأسف الشديد المسيحيين اتعودوا إن هم يستخدموا بعض المصطلحات الإسلامية وهم مش فاهمين المصطلح ده معناه ايه تحديدا، ولو كانوا فاهمين المصطلح ده معناه ايه تحديدا ما كانوش استخدموه في حق كتبهم وديانتهم. لما بنيجي نتكلم عن علم مصطلح الحديث ولما بنيجي نتكلم عن الروايات المنقولة عن سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم بنقول ان الاحاديث دي بيبقى ليها شقين او قسمين، حاجة اسمها السند وحاجة اسمها المتن. والمفروض ان المسلمين عارفين الكلام ده، لكن انا بوضح الكلام ده لو في شخص مسيحي بيسمع او المسلم ياخد باله من الكلام ده لما يجي يشرحه لشخص مسيحي. المتن اهم حاجة، وما ينفعش نقبل اي رواية او اي نص او اي متن من غير سند. السند ده عبارة عن سلسلة الرجال، وبالتالي سلسلة الرجال بيحوي في معناه الاتصال. يعني ايه؟ يعني الخبر ده او الرواية دي منقولة عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. ده المتن، ده الحديث، ده النص، فبيبقى له سند. السند ده سلسلة الرجال. ولما بنيجي نقرأ السند في كتب الحديث بنلاقي ان اول السند هو اخر شخص بلغ لنا الرواية. يعني الامام البخاري كتب هذا الحديث، الامام البخاري عرف الحديث ده منين؟ ده اول واحد بيكون في السند، فده بيكون شيخ الامام البخاري، معلم الامام البخاري، استاذ الامام البخاري، او ايا كان المصدر اللي الامام البخاري اتعلم منه. لازم طبعا بيكون شخص معاصر له، هو قابله بالفعل وسمع منه وتلقى منه العلم، في معلومات تاريخية كتير متعلقة بالموضوع. طب الشخص اللي علم الامام البخاري هو اتعلم من مين؟ لازم برضو يكون شخص معاصر له واتقابله وسمعوا من بعض وتعلموا من بعض وهكذا. طب اللي قبليه صحابي كان معاصر للتابعي اللي بعده، سمعوا من بعض وتعلموا من بعض، والصحابي سمع وتعلم من النبي محمد صلى الله عليه وسلم او من صحابي تاني ايا كان. ففي بعض الاسانيد الطويلة وفي بعض الاسانيد القصيرة، المهم انه بيبقى سلسلة متصلة من الرجال، كل اتنين كانوا معاصرين لبعض وسمعوا بعض وتعلموا من بعض وشافوا بعض. بعد كده تمسك الاثنين التانيين والاثنين التانيين والاثنين التانيين والاثنين التانيين، ولازم طبعا يكونوا متصفين بالصدق والعدالة والأمانة وأيضا جودة الحفظ وهكذا، الصفات اللي المفروض تكون موجودة في الشخص علشان لما يعلمك حاجة ويقول لك خبر يكون جدير بالتصديق. من هنا بنقدر نفهم ان الموضوع مش بسيط والموضوع مش سطحي، وان المسلمين لما بيقبلوا خبر واحد بيبقى عندهم سند متصل، والسند المتصل ده مش مجرد عبارة عن بعض الاسماء المرصوصة ورا بعض وخلاص، لان التاريخ علمنا ان في ناس وضاعين كذابين كانوا بيخترعوا اسانيد زي الشيعة، بيخترعوا وبيكذبوا، فبيبقى في عندنا علم الرجال وعلم الجرح والتعديل علشان نعرف الناس دول مين وهل هم أشخاص جديرين بالتصديق ولا لا. الكلام ده برضو بالنسبة للقرآن الكريم، لكن القرآن الكريم منقول بالتواتر، أعلى درجة من درجات الثبوت في نقل الأخبار، وبالتالي النبي محمد صلى الله عليه وسلم قرأ في وسط صحابة، مجموعة من الصحابة سمعوا منه وحفظوا عنه، كل واحد من هؤلاء الصحابة بيقرأ على مجموعة أخرى يحفظوه عنه وينقلوه عنه، وهكذا جيل بعد جيل في جمع عن جمع بحيث يستحيل تواطؤهم على الكذب. والناس دي برضو مش بيبقوا مجرد أسامي، بيبقى في عندنا التاريخ والتراث الكافي إن احنا نعرف مين ده، مين الصحابي ده اللي في أوائل السند اللي سمع من النبي محمد صلى الله عليه وسلم ونقل عنه، ومين تلاميذ هذا الصحابي وصولا إلى يومنا الحالي. بمجرد ما تدرك هذه الصورة بتدرك إن الموضوع محتاج تاريخ كبير وضخم وتراث كبير ومليء بالمعلومات. ولما بتدرك ده بتدرك أيضا بما لا يدع مجالا للشك إن مستحيل المسيحية تكون كده. يا راجل في خلاف ما بين الإنجيلين اللي ذكروا أسماء التلاميذ الاثنى عشر، مين هم التلاميذ الاثنى عشر؟ في خلاف. أغلب اللي احنا نعرفه عن تلاميذ ورسل المسيح عليه السلام من خلال العهد الجديد نفسه، ويمكن خارج العهد الجديد اللي احنا نعرفه عن تلاميذ ورسل المسيح قليل وضعيف جدا. أغلب المصادر المسيحية التراثية القديمة الهامة جدا مفقودة، وإن ما كانتش مفقودة فحال مخطوطاتها في غاية السوء. احنا كنا عملنا فيديوهات مثلا عن الآباء الرسوليين اللي هم المفروض آباء الكنيسة الذين ارتبطوا بالرسل، رسل وتلاميذ المسيح اللي هم يعني في مقام التابعين، المسيح وأصحابه والآباء الرسوليين، المسيح والرسل والآباء الرسوليين. كتاب تاريخ الكنيسة ليوسبس القيصري من الكتب اللي بتوضح لنا ان في آباء كان ليهم كتابات في غاية الأهمية، وهذه الكتابات فقدت ولم تعد موجودة بين أيدينا اليوم. كثير من الآباء الأوائل، الآباء الرسوليين أو حتى آباء من القرن الثاني أو حتى من القرن الثاني، لا نعرف عنهم إلا سطور قليلة جدا. صعب في مثل هذه الظروف التراثية والتاريخية الفقيرة الهزيلة إنك تدعي سند. فالشيخ رحمة الله الهندي هنا بيشرح إيه هو السند اللي احنا عايزينه، وبعدين بيقول إن مثل هذا السند لا يوجد عندهم من آخر القرن الثاني أو أول القرن الثالث إلى مصنفي الأناجيل، وطلبنا هذا السند مرارا وتتبعنا في كتب إسنادهم فما نلنا المطلوب، بل اعتذر القسيس كذا في مجلس المناظرة أنه لا يوجد السند الكذائي اللي انت طالبه يعني عندنا لأجل وقوع الحوادث العظيمة في القرون الأولى من القرون المسيحية إلى 313 سنة. فهذا السند لا يوجد في كلام كليمندس أسقف الروم ولا أكناثيوس ولا غيرهما إلى آخر القرن الثاني. لو حبيت ألخص موقف التاريخ المسيحي المبكر فيما يخص هوية كتبة الأناجيل أربعة هنقول آتي. بسبب من خلال التاريخ والتراث اللي ما بين إيدينا بنقدر نعرف الآتي. أولا الأناجيل أربعة في الأصل كتابات مجهولة الكاتب، بمعنى أن النص نفسه لا يدل على هوية الكاتب، وهذه الأناجيل فيما بعد تم وضع عناوين عليها. المسيحيين بيسموا الأناجيل الإنجيل الأول، الإنجيل الثاني، الإنجيل الثالث، الإنجيل الرابع، وهذه الأناجيل وضع عليها عناوين متى ومرقس ولوقا ويوحنا. فمتى هو الإنجيل الأول، ومرقس هو الإنجيل الثاني، ولوقا هو الإنجيل الثالث، ويوحنا هو الإنجيل الرابع. كويس، هذه العناوين التي تنسب هذه الكتابات لأسماء معينة لم تكن موجودة هكذا من البداية، هذه العناوين إضافات لاحقة. في بعض العلماء على خلاف هي العناوين دي اضافت امتى تحديدا، لكن غالبا من سنة 125 ميلادية وانت طالع، 125-150 وانت طالع، يعني من النصف الأول من القرن الثاني أو من بدايات النصف الثاني من القرن الثاني. طيب قبل كده، قبل ما الأناجيل يتحط عليها عناوين، هي عبارة عن عقيدة الكنيسة في من هم كتبت هذه الأناجيل. قبل ما العناوين تتحط على الأناجيل، هذه الأناجيل لم يتم الإشارة إليها بأسماء أشخاص هم كتبت الأناجيل، يعني ما نلاقيش أبدا في تراث مبكر من القرن الأول ميلادي أو قبل سنة 150 ميلادية إن حد بيقتبس وبيقول النص ده في إنجيل متى أو في الإنجيل حسب متى أو في إنجيل مرقس أو الإنجيل حسب مرقس أو في إنجيل لوقا أو الإنجيل حسب لوقا. أمال كانوا بيشيروا إلى هذه النصوص إزاي؟ يا إما كانوا بيشيروا إلى الإنجيل، النص ده موجود في الإنجيل، وأحيانا هذا الإنجيل كان ينسب إلى يسوع كما قال الرب في إنجيله، كما قال يسوع في الإنجيل. وفيما بعد بدأت الإشارة إلى الأناجيل، وتم تسمية الأناجيل بمذكرات الرسل أو كتابات الرسل. لازم بس نكون فاهمين أن تقريبا في القرن الأول ميلادي أغلب الكنائس ما كانتش بتستخدم أناجيل، لكن كانت بتستخدم إنجيل معين كان معروف عندها. علشان كده غالبا في كتابات القرن الأول ميلادي الإشارة كانت إلى الإنجيل، واللي غالبا معناه الإنجيل اللي احنا نعرفه، لكن احنا ما بنسميش الانجيل ده نسبة لحد، واحيانا كان بينسب ليسوع المسيح نفسه. فدي نقطة مهمة، ان الكنائس ما كانتش بتستخدم الاناجيل في البداية في القرن الاول، كانت بتستخدم الانجيل. وبعدين في القرن الثاني الميلادي بدأت الاشارة الى الاناجيل او مذكرات الرسل وكتابات الرسل، واول واحد يشير بهذه الطريقة هو يوستينوس الشهيد أحد آباء القرن الثاني الميلادي. له ثلاث كتب مهمين جدا نصهم كبير: الدفاع الأول والدفاع الثاني والحوار مع تريفول يهودي. والكتابات دي مترجمة إلى اللغة العربية. ومن القرن الثاني بدأنا نجد شهادات بتتكلم عن من هم كتبة الأناجيل. أقدم شهادة بتذكر الأناجيل الأربعة وبتسمي الكتبة هو إرناوس أسقف ليون في كتابه ضد الهرطقات. خلي بالك الكلام دقيق. أقدم شهادة بتجمع الأناجيل الأربعة وبتقول لنا متى مرقس لوقا يوحنا إرناوس أسقف ليون في كتابه ضد الهرطقات. وفي خلاف بقى الكتاب ده بيرجع إمتى بالظبط. الغالب بيرجعه للقرن الثاني الميلادي. إرناوس أسقف ليون ده جاب المعلومات دي منين؟ هو ده السند. وبعدين بقى في نقطة هامة جدا جدا. إرناوس أسقف ليون بيذكر لنا معلومات. المعلومات دي هل هي تنطبق على الأناجيل اللي ما بين إيدينا دلوقتي؟ هي دي القضية الهامة جدا. وبعدين في عندنا بعض الشهادات الأخرى. الشهادات الأخرى القديمة بترجع لكتاب يوسابيوس القيصري تاريخ الكنيسة، كتاب من القرن الرابع الميلادي. يوسابيوس القيصري بينقل عن بعض الآباء الأوائل اللي كتاباتهم حاليا فقدت، أو هذه النقولات اللي هو بينقلها فقدت. فزي ما قلت يوسابيوس القيصري في كتابه تاريخ الكنيسة اللي بيرجع للقرن الرابع الميلادي ذكر شهادة لأحد الآباء الأوائل اسمه بابياس، بابياس أسقف هيرابوليس وإكليمندس الإسكندري. الكتاب اللي المفروض فيه نص كلام بابياس مفقود، والكلام اللي فيه نص كلام إكليمندس السكندري مفقود. لكن إكليمندس السكندري في الاقتباس اللي ذكره يوسابيوس القيصري في كتابه تاريخ الكنيسة ما بيذكرش متى ومرقس ولوقا ويوحنا. بيذكر معلومات عن مرقس وبيذكر معلومات عن يوحنا، وبيقول الإنجيلين اللي فيهم نسب يسوع ما بيسميهمش إنجيل متى وما بيسميهمش إنجيل لوقا. فيبقى شهادة إكليمندس الإسكندري اللي موجودة في كتاب يوسابيوس القيصري بتدينا معلومات عن مرقس وبتدينا معلومات عن يوحنا. إرناوس أسقف ليون في كتابه ضد الهرطقات هو أول وأقدم واحد يتكلم عن الأربعة، يقول لنا متى ومرقس لوقا يوحنا. بابياس بقى اللي هو المفروض أقدم شهادة، أقدم من إرناوس وأقدم من إكليمندس، العلماء بيرجعوا شهادته لسنة 125 ميلادية. زي ما قلت كتابه الأصلي مفقود، يوسابيوس القيصري اقتبس من هذا الكتاب اللي ما بقاش موجود بين ايدينا دلوقتي. بابياس بيتكلم عن كاتب انجيل متى، او بيقول ان متى كتب وبيوصف كلام، وبيقول ان مرقس كتب وبيوصف كلام. بس كده. باقي الشهادات القديمة كتاب اسمه مقدمات الاناجيل ضد ماركيون، ودي مخطوطة مجهولة الكاتب وحواليها خلافات شديدة جدا وكبيرة اتكتبت امتى بالظبط وهكذا. وبعديها وثيقة تانية اسمها القانون الموراتوري، ودي وثيقة مجهولة الكاتب وحواليها خلاف شديد جدا جدا. الوثيقة دي بترجع لسنة كام؟ المفروض انها كانت بتتكلم على الاناجيل اربعة، لكن بداية المخطوطة مفقودة. والمفروض اول كلام واضح في القانون الموراتوري بيتكلم عن كاتب انجيل لوقا وبعد كده كاتب انجيل يوحنا. وبالتالي لو احنا فرزنا كل المصادر اللي ما بين ايدينا التي ترجع الى القرن الثاني الميلادي، لن نجد الا إرناوس أسقف ليون هو الوحيد اللي بيتكلم عن متى ومرقس ولوقا ويوحنا. تخيل لما بنيجي بقى نجيب النصوص دي ونقراها بدقة وتمعن، نشوف بابياس قال ايه عن مرقس وانجيله، ونشوف بابياس قال ايه عن متى وانجيله، ونشوف إرناوس قال ايه عن الاناجيل أربعة، ونشوف إكليمندس الإسكندري قال ايه عن الاناجيل الأربعة مع انه ما ذكرش اسم متى ولوقا في شهادة يوسابيوس، ونشوف ضد ماركيون قال ايه، ونشوف القانون الموراتوري قال ايه. لما نجيب كل هذه الشهادات ونتأمل فيها جيدا ونفهم كويس قوي هي بتقول ايه، ونحاول نطبقها على الاناجيل اللي ما بين ايدينا دلوقتي، بنلاقي ان في مشاكل كثيرة جدا. دي نقطة. وبنلاقي ان بعض هذه الشهادات بتتناقض مع بعضها البعض. ففي النهاية بنصل الى مرحلة هل هذه الشهادات بالفعل ليها قيمة تاريخية، وبنصل الى نتيجة من اتنين: يا اما هذه الشهادات خاطئة وليس لها قيمة تاريخية، او هذه الشهادات صحيحة. وده صعب انه يتقال عن كل الشهادات لان في بعضها بيتناقض مع شهادات اخرى. لكن لو افترضنا ان هذه الشهادات لها قيمة تاريخية فهي غالبا بتتكلم عن اناجيل ليست هي الاناجيل اللي ما بين ايدينا دلوقتي. وزي ما قلت احنا بنتكلم عن الموضوع ده بالتفصيل في فيديوهات على قناة الدعوة الإسلامية بعنوان التقليد الكنسي حول كتبة الأناجيل تحت الاختبار، أجزاء فيديوهات. وبعد ما خلص هذه السلسلة هفوت عليها بالكامل وهعمل حلقة ألخص فيها كل الإشكاليات عشان نصل في النهاية إن مستحيل يتقال إن في سند متصل وإن التقليد الكنسي بيقدم لنا معلومات نستطيع أن نثق فيها. والكلام ده كله بناء على علماء مسيحيين محققين كانوا يتمنوا أن بالفعل المعلومات اللي ما بين إيدينا تكون موثوقة وتنطبق على الأناجيل اللي ما بين إيدينا، لكن للأسف الموضوع فيه مشاكل كثيرة وكبيرة وضخمة. الشيخ هنا بيقول ولا ننكر اشتهار هذه الأناجيل في آخر القرن الثاني أو ابتداء القرن الثالث وما بعده اشتهارا ناقصا قابلا للتحريف غير مانع عنه. النقطة دي مهمة، ما مدى شهرة الأناجيل؟ لازم نبقى فاهمين يا جماعة ان احنا بنتكلم عن مجتمعات مسيحية اغلبها ما كانش بيعرف يقرأ ولا يكتب، وهذه الكتب في الاصل لم تكن منقولة شفاهة، هي منقولة اصلا على ورق، كلام على ورق، كلام على مادة مكتوبة سواء ورق بردي او جلود حيوانات ايا كان. والمسيحي علشان يعرف الأناجيل مكتوب فيها إيه كان غالبا بيحتاج يروح كنيسة وحد يقرأ له محتوى الأناجيل، وغالبا ما كانش بيسمع محتوى الأناجيل غير في بعض الوعظات. أحد الآباء اللي كان عنده القدرة إنه يحصل على نسخة من الأناجيل كان بيقرأ الأناجيل وبعدين يحضر الوعظة بتاعته وخلاص، وبالتالي الأناجيل دي ممكن تكون بالفعل مشهورة، بمعنى انه بالاسم كده ما بين المسيحيين احنا عندنا اربع اناجيل، متى مرقس ولوقا ويوحنا. لكن هل نسخ هذه الاناجيل منتشرة في كل بيت؟ لا، الكلام ده ما كانش حقيقي، ما كانش موجود. اغلب المسيحيين ما كانش عندهم نسخ كتاب مقدس لان اغلبهم ما كانش بيعرف يقرأ ويكتب اولا، وثانيا تكلفة عمل نسخة جديدة كانت باهظة جدا، تحضير الورق وتأجير ناسخ وعملية النسخ كل ده كان مكلف، وبالتالي عدد الناس اللي كان ممكن يكون معاهم نسخ من الأناجيل كان هيبقى عدد قليل جدا ومحدود. والواقع بيأيد الكلام ده، يعني لما نيجي نشوف عدد النسخ اللي من القرن الثاني الميلادي مفيش نسخ عليها القيمة بتحتوي على محتوى نصي معقول نقدر نستفيد منه بيرجع للقرن الثاني الميلادي. لما نيجي نبص على مخطوطات القرن الثالث الميلادي بنجد عدد يعني بدأ يظهر من البرديات لكنها ليست كتابات كاملة، وأغلب هذه البرديات ناقصة، وأغلب هذه البرديات عدد ضخم من صفحاتها بيبقى ناقص ومتدمر. ولما بندخل على القرن الرابع الميلادي لأول مرة في التاريخ المسيحي بيبدأ يظهر لنا نسخة يونانية كاملة للعهد الجديد اللي هي المخطوطة السينائية، لأن حتى المخطوطة الفاتيكانية ناقص منها الكثير من الأوراق. ندخل على القرن الخامس نبدأ نجد بعض النسخ الكبيرة واللي أغلبها أيضا ناقص، وحاجة صعبة جدا جدا. في برضو نقطة مهمة القس اتكلم عنها، لا يوجد السند الكذائي عندنا لأجل وقوع الحوادث العظيمة في القرون الأولى من القرون المسيحية. لما جينا اتكلمنا قبل كده عن التاريخ اليهودي قلنا ان التاريخ اليهودي فيه حوادث عظيمة جدا اثرت على اليهودية واثرت على مدى احتفاظها بتراثها اليهودي وكتبها المقدسة، اهمها على الاطلاق السبي البابلي. لكن في حوادث اخرى هامة، من ضمن هذه الحوادث الهامة جدا اللي اثرت على اليهود والنصارى على حد سواء دمار أورشليم في سنة 70 ميلادية بسبب بعض الثورات اليهودية. اليهود قاموا بثورة ضد الرومان، الرومان قالوا بلاش وجع قلب وجع دماغ احنا هنبيد اليهود دول، والنصارى في بداية الامر كان بينظر اليهم في الاصل كيهود، وتلاميذ المسيح عليه السلام في الاصل هم يهود، والمسيح عليه السلام في الاصل يهودي، يهودي يعني من نسل يهوذا يعني من بني إسرائيل. فالرومان ما كانوش بيفرقوا ما بين يهود ونصارى، بالنسبة لهم النصارى هرطقة يهودية فرقة يهودية، والمسيح عيسى ابن مريم ده معلم لطائفة يهودية، زي ما يوحنا المعمدان كان معلما لطائفة يهودية، مش فرقة معاهم كلهم يهود. فبسبب هذه الثورة اللي اليهود عملوها ضد الرومان، الرومان دمروا أورشليم بالكامل وهدموا الهيكل كما تنبأ المسيح بحسب ادعاء النصارى، ان الهيكل ده هيتدمر ولن يبقى منه حجر على حجر. كثير من العلماء بيقولوا زي ما ريموند براون قال في فيديو احنا نشرناه قبل كده، ان دمار الهيكل تسبب في ضياع كل التراث المسيحي اللي تكون في كنيسة فلسطين، وان النصارى اليوم لم يبقى بين ايديهم اي تراث مسيحي بيرجع الى ما قبل دمار اورشليم الا رسائل بولس وانجيل مرقس بس. غير كده بنجد ايضا في كتاب تاريخ الكنيسة ليوسابيوس القيصري انه بيتكلم عن ان اضطهاد الرومان للمسيحيين واليهود استمر لغاية سنة 313 ميلادية، لما الامبراطور قسطنطين اعلن انه اصبح مسيحي، او على اقل تقدير رفع الاضطهاد عن المسيحية واعلن ان المسيحية ديانة من ديانات الامبراطورية الرومانية. لكن قبل هذه اللحظة يوسابيوس القيصري في كتابه تاريخ الكنيسة شرح ان كان في اضطهادات كثيرة عظيمة جدا على المسيحيين، وان الكتب المقدسة المسيحية كانت تحرق في الشوارع، وان اللي كان بيخبي كتب مقدسة كان بيتحرق هو وكتبه. كل ده ادى الى ان النسخ المسيحية التي ترجع الى ما قبل القرن الرابع الميلادي عدد قليل جدا جدا وحالتها سيئة جدا. بالنسبة للنصارى بالنسبة لهم بعض هذه البرديات في غاية الأهمية، لكن في النهاية زي ما بقولك كده أغلب هذه البرديات بدايتها ونهايتها مفقودة، وأغلب صفحاتها مش كاملة ومتدمرة، وبالتالي لا تحتوي على نسخ كاملة من الأسفار إلا نادرا وقليلا. وكنت عملت فيديو تكلمت فيه عن تمثيل نص العهد الجديد في البرديات القديمة، ولأول مرة في تاريخ المسيحية في القرن الرابع الميلادي بنجد نسخة يونانية كاملة من العهد الجديد، نسخة واحدة من القرن الرابع، هما نسختين بيرجعوا للقرن الرابع، السينائية والفاتيكانية. السينائية كاملة، الفاتيكانية ناقصة، السكندرية ناقصة، الأفرامية ناقصة من القرن الخامس. أنا عايزك بس في المقابل تشوف المسلمين عندهم قد إيه مصاحف ترجع للقرن الأول الهجري بس. يعني احنا بنتكلم عن اقدم نسخة يونانية كاملة للعهد الجديد قرن رابع ميلادي، والمسلمين عندهم مصاحف من القرن الاول الهجري، مصاحف منسوبة لصحابة. لا حول ولا قوة الا بالله، مفيش مجال للمقارنة يعني، ده من الاخر، لان الدولة الاسلامية لم تكن ضعيفة. وبنفهم من كده بالمقارنة مع الاسلام ان المسيحية ربنا ما كتب لهاش الاستمرار، اما المسلمين في بداية التاريخ الاسلامي الصحابة اتعرضوا لاضطهاد شديد، لكن النبي صلى الله عليه وسلم هاجر الى المدينة واقام دولة وحارب الكفار وحارب الفرس وحارب الروم واجلى الكفار عن جزيرة العرب ومات، وجزيرة العرب تحت سلطة المسلمين، ومعه 100,000 صحابي على اقل تقدير. اما بالنسبة للمسيحية في عندك 12 تلميذ و70 او 72 رسول، انت لو طلعت كل الاسامي اللي مذكورة في العهد الجديد مش هتعد ال 72 رسول، مع الاخذ في الاعتبار زي ما قلت ان حتى اسماء الاثنى عشر في خلاف ما بين الانجيلين اللي ذكروا القائمة. سبحان الله. هنا بيتكلم عن كليمندس الروماني وقال الكلام اللي انا قلته، انه ينسب له مكتوب واحد في كتابين منسوبين لكليمندس الروماني، لكن اغلب العلماء على ان الرسالة الاولى هي اللي فعلا كتبها كليمندس الروماني. مين بقى كليمندس الروماني ده؟ ما نعرفش. يقال انه الاسقف الثالث لروما بعد بطرس، ما نعرفش عنه كتير، ما نعرفش عنه حاجة تقريبا. رسالة كليمندس الروماني في غاية الاهمية، واتكلمت عنها في محاضرات الاباء الرسوليين، لانها تعتبر اقدم كتاب مسيحي خارج العهد الجديد، واغلب العلماء او يعني الرأي المستقر الان ما بين العلماء ان هذه الرسالة اتكتبت في نفس زمن رؤيا يوحنا اللاهوتي، يعني اواخر القرن الاول ميلادي. الرسالة دي لما تيجي تقراها لن تجد فيها ابدا الايمان بألوهية المسيح، ولن تجد فيه ابدا الايمان بالثالوث، وستجد بالفعل ان في ايمان مسيحي قديم موافق للي المسلمين بيقولوه، بغض النظر بقى عن عقيدة الصلب والفداء، لكن انا بتكلم من ناحية الثالوث وعقيدة ألوهية المسيح. لان في النهاية كليمندس الروماني ده نفس خط بولس الرسول، بيؤمن بالصلب والفداء، لكن زي ما قلت قبل كده ان غالبا بولس لم يؤمن بالثالوث ولم يؤمن بالتجسد وألوهية المسيح. كليمندس الروماني ده ما بيتكلمش عن الأناجيل الأربعة، فانا مش عارف ايه وجه الاستشهاد بيه في هذا السياق. ده كتاب الآباء الرسوليون، الكتابات المسيحية في المئة سنة الأولى باللغتين العربية واليونانية، ترجمة مايكل هولمز، ودي معلومات الطبعة الإنجليزية الأصلية The Apostolic Fathers Greek Texts and English Translations 3rd Edition Edited and Translated by Michael Holmes. هنا بيتكلم عن رسالة كليمندس الروماني الأولى، فبيقول إنها واحدة من أقدم الكتابات المسيحية الباقية حتى الآن خارج نطاق العهد الجديد، وإن هي غالبا اتكتبت في نفس الوقت اللي يوحنا يكتب سفر الرؤيا. بيقول بالنسبة للكاتب الأصلي توحي وحدة الأسلوب بأن الرسالة هي لكاتب واحد، وبالرغم من أن الرسالة التي تم إرسالها نيابة عن الكنيسة كلها لم تذكر اسم كاتبها، يعني الرسالة نفسها مجهولة الكاتب لا تدل على هوية الكاتب، فإن التقليد القديم المشهور له بالمصداقية ومعظم المخطوطات تحددها بأنها عمل كليمندس، والذي تظل هويته الدقيقة رغم ذلك غير واضحة. يعني التقليد بينسب الرسالة دي لكليمندس الروماني، يقول التقليد عنه إنه الأسقف الثالث لروما بعد بطرس. ده اللي احنا نعرفه عنه. الرسالة دي اتكتبت امتى؟ قالك وقت ما أثناء العقدين الأخيرين من القرن الأول. طب بالنسبة بقى للأسفار اللي رسالة كليمندس الروماني الأولى دي كانت تعرفها، النقطة دي مهمة. هنا بيقول وحتى يدعو مجادلاته والتماساته، كاتب رسالة بيدعي مجادلات والتماساته بيعمل ايه؟ فإن الكاتب يلجأ كثيرا إلى استخدام الكتاب المقدس الترجمة السبعينية، سفر التكوين، المزامير، مع بعض المصادر المنحولة والمصادر غير المحددة. يعني احنا مش عارفين هو جاب الكلام ده منين. كما يعول أيضا على تقاليد تتناول كلمات يسوع، لكن وهذا واضح ليست تلك المعروفة في الأناجيل الإزائية. يعني هو حتى لما كان بيقول ان يسوع قال كذا، لما نيجي نشوف النص ده يسوع قال ايه بادعائك، النص ده مش موجود في الاناجيل اللي ما بين ايدينا. انت جبت الكلام ده منين؟ عرفت الكلام ده ازاي؟ ومن المؤكد بشكل واضح انه قد استخدم كورنثوس الاولى وربما روميا ورسالة العبرانيين ايضا. خلاف ذلك ورغم هذا ليست هناك من استنتاجات راسخة يمكن استنباطها بخصوص كتابات أخرى يمكن أن يكون قد اقتبسها من العهد الجديد. وكاتب لك هنا On the use of the New Testament in 1st Clement see Andrew Gregory 1st Clement and the writings that later form the New Testament. دي دراسة يعني محققة فيما يخص مدى معرفة كاتب رسالة كليمندس الروماني الأولى إلى أهل كورنثوس لأصفار استخدمها واقتبسها. يبقى بأكد مرة تانية ان الاستشهاد بكليمندس الروماني في الموضوع ده ملوش اي قيمة ولا له اي لازمة. هو حتى لما كان بيذكر اقوال منسوبة ليسوع المسيح كان بيذكرها من مراجع احنا ما نعرفهاش، ملهاش علاقة بالاناجيل الإزائية او الاناجيل ما بين ايدينا. هنا بيقول ووقع اتفاقا بعض فقراته موافقة لبعض فقرات انجيل من هذه الاناجيل المتعارفة في بعض المضمون، فيدعون تحكما أنه نقل عن هذه الأناجيل، وده غير صحيح. مايكل هولمز قال لنا الخلاصة في الموضوع، ممكن يكون في بعض الكلمات فيها تشابه، لكن النص ده زي ما هو قطعا ولا شك هو لم ينقل من الأناجيل. هنا الشيخ رحمة الله الهندي بيلقي الضوء على مسألة، إن في بعض النصوص المنسوبة للمسيح في الأناجيل بتشبه بعض الوصايا بتاعت كونفوشيوس. كونفوشيوس ده الحكيم الصيني اللي بتنسب له الكونفوشيوسية، والكونفوشيوسية في أفضل الأحوال مهتمة بالأخلاق والأداب عن العقائد، لكن العلماء بيسموها ديانة، يعني مش مشكلة. ده له علاقة بتعريف الديانة، وأنا كنت عملت فيديو كامل اتكلمت فيه عن الكونفوشيوسية ضمن سلسلة الأديان الوضعية، وسأضع اللينك تحت في الوصف. فهنا بيقول قال صاحب مش عارف إيه إن الأخلاق الفاضلة التي توجد في الإنجيل ويفتخر بها المسيحيون هي منقولة لفظا لفظا من كتاب الأخلاق لكونفوشيوس الذي كان قبل 600 سنة من ميلاد المسيح في الخلق 24 من كتابه هكذا. يعني ده كلام كونفوشيوس: افعلوا بالآخر كما تحبون أن يفعل هو بكم، ولكم حاجة إلى هذا الخلق فقط، وهذا أصل جميع الأخلاق. طبعا أنا برضو علقت على الكلام ده إن في تشابهات فيما يخص بعض الوصايا والحكم اللي قالها كونفوشيوس حتى مع كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لكن هذا لا يعني بالضرورة إنه منقول. وهو ده اللي عايز يثبته الشيخ رحمة الله الهندي هنا، إن مجرد التشابه لا يعني النقل. وبعدين الشيخ بيقول: لو كان التصريح في كلامه بالنقل لكان هذا الادعاء في محله، لكنه لم يوجد. كل كتابات القرن الأول ميلادي ليس فيها عزو إلى الأناجيل بأسماء كتبة معينة، وأغلب العزو لكلمة إنجيل فيما بعد الكلمة الأناجيل فيما بعد مذكرات الرسل أو كتابات الرسل. لأول مرة في القرن الثاني سنة 125-150 ميلادية وانت طالع نجد استخدام أسماء الإنجيل بحسب فلان، متى مرقس لوقا يوحنا، وفيما بعد إنجيل فلان متى مرقس لوقا يوحنا. هنا هو جايب ثلاث عبارات: ادعى مستر جونز أن كليمنس الروماني نقل هذه الفقرة عن الآية 15 من كذا، من أحب عيسى فليعمل على وصيتي. فكرة إن كليمنس الروماني كان يعرف إنجيل يوحنا ده أبعد ما يكون. خلي بالك زي ما مايكل هولمز قال في مقدمة كتابه عن الآباء الرسوليين اللي احنا لسه عارضينه ده، ظهور كتابات الآباء الرسوليين للنور كان متأخر، وبالتالي في بعض الدراسات القديمة ليست دقيقة على الوجه الكافي، وبعدين العلماء بدأوا يهتموا بكتابات الآباء الرسوليين أكتر وأكتر. فزي ما احنا شفنا في مقدمة مايكل هولمز لرسالة كليمنس الروماني الأولى إلى أهل كورنثوس، هو اتكلم عن مدى معرفة كليمنس الروماني بالأناجيل الإيزائية متى ومرقس ولوقا، وما جابش سيرة إنجيل يوحنا، لأن مش منطقي إن كليمنس الروماني يكون يعرف أصلا إنجيل يوحنا، لأنه تقريبا كتب رسالته في وقت كتابة إنجيل يوحنا، فهيبقى اقتبس منه إزاي؟ الله المستعان. أنا بيقولك من أحب عيسى فليعمل على وصيتي، قال لك ده هو اقتبس من إنجيل يوحنا: إن كنتم تحبونني فاحفظوا وصاياي. الكلام ده مش صحيح، هو لم يقتبس من الإنجيل. أقصى ما يمكن أن يقال إنه عرف هذه العبارة من التقليد الشفهي. تقليد يعني مصدر تراثي غير محدد عرف من خلاله أقوال ليسوع المسيح، فده بيتشابه مع اللي موجود في إنجيل يوحنا، لكنه هو لم ينقل من إنجيل يوحنا. فهنا الشيخ بيشرح عدم معقولية إن كليمنس الروماني يكون عارف إنجيل يوحنا، لأن هو يا إما كتب قبليه يا إما في نفس زمنه، فمستحيل يكون عرفه واقتبس منه. العبارة الثانية: نفعل كما هو مكتوب لأن روح القدس قال هكذا: إن الإنسان العاقل لا يفتخر بعقله، وليذكر ألفاظ الرب عيسى التي قالها حين علم الحلم والمجاهدة هكذا: ارحموا ليرحم عليكم، اعفوا ليعفى عنكم، كما تفعلون يفعل بكم، كما تعطون تعطون، كما تدينون تدانون، كما ترحمون ترحمون، وبالكيل الذي تكيلون يكال به لكم. هو هنا ذاكر عبارة على بعضيها، يدعوا بقى ايه اصل مش عارف ايه وايه وايه، ده شبه اللي موجود فين في لوقا، وايه وايه وايه شبه اللي موجود فين في متى. ده اي كلام فاضي. زي ما قلت اقصى ما يمكن ان يقال هذا التشابه بسبب انه عارف هذه الاقوال من تقليد. التقليد ده بيتشابه، ده مش معناه انه نقل من الانجيل، لأنه لو كان نقل من الإنجيل كنا هنلاقي الشبه واضح. واضح جدا أن الكلام اللي موجود في متى ليس هو الكلام اللي ذكره كليمنس الروماني. هو طبعا ممكن في بعض العلماء بيتسهلوا ويقولوا أصل هو كان يعرف هذه الأناجيل وحفظ منها بعض الأشياء، وبعدين لما كتب رسالته استعاد من الذاكرة فلخبط كله على بعضه ولم يلتزم بالحرفية. طيب بتبتدي بقى انت تخترع سيناريو لا لشيء الا انك تنصر رأي انه كان يعرف الاناجيل، وعلشان تثبت شيء لابد من دليل واضح. ولا يوجد دليل واضح. ايه الدليل الواضح انه الاقرب اننا ننسب معرفته لهذه الاقوال الى تقليد خارج العهد الجديد؟ انه كثيرا ما اقتبس بعض الاقوال بينسبها ليسوع غير موجودة في الاناجيل اللي ما بين ايدينا. فواضح ان هو بيرجع لمصدر ممكن يكون فيه تشابه مع الاناجيل لكنها ليست هي الاناجيل. العبارة الثالثة: اذكروا الفاظ الرب المسيح لانه قال: ويل للانسان، كان خيرا له ان لم يولد من ان يؤذي احدا من الذين اخترتهم، وكان خيرا له ان يعلق في عنقه حجر الرحى ويغرق في لجة البحر من ان يؤذي احدا من اولاد الصغار. طبعا في شبه، قال لك ده شبه اللي موجود في متى، وشبه اللي موجود في مرقس، والشبه اللي موجود في لوقا. تيجي تشوف متى بيقول ايه ومرقس بيقول ايه ولوقا بيقول ايه، تجد انه هو لم يطابق اي واحد فيهم. ان ابن الانسان ماض كما هو مكتوب عنه، ولكن ويل لذلك الرجل الذي به يسلم ابن الانسان، كان خيرا لذلك الرجل لو لم يولد. هنا الكلام عن يسوع نفسه، هنا ما بيتكلمش عن نفسه، هنا بيتكلم عن اولاده الصغار التلاميذ يعني. فيبقى مستحيل يكون الكلام ده نقله من متى. طب متى: من اعثر احد هؤلاء الصغار المؤمنين بي فخير له ان يعلق في عنقه حجر الرحى ويغرق في لجة البحر. يعني مرة تانية في شبه لكن ما هوش ناقل. في مرقس: من اعثر احد الصغار المؤمنين بي فخير له لو طوق عنقه بحجر الرحى كذا، خير له لو طوق عنقه بحجر الرحى. خلوا بالكم ان المقطع ده بنلاقيه في متى ومرقس ولوقا، وفي الغالب لوقا ومتى نقل من مرقس. فلما تيجي تشوف حجم النص وطريقة الكلام تجد انه شبه متطابق. فعلشان كده بنقدر نفهم ان في نقل هنا حصل ما بين الاناجيل ازاي. اما هنا فالنص اكبر بكتير ومختلف. ويل للانسان، كان خير له ان لم يولد من ان يؤذي احدا من الذين اخترتهم، وكان خيرا له ان يعلق في عنقي حجر الرحى ويغرق في لجة البحر من أن يؤذي أحدا من أولاد الصغار. هنا الشيخ رحمة الله الهندي بيقول: يعظ بولس في الآية 35 من الباب العشرين من كتاب الأعمال هكذا: تذكروا كلمات الرب يسوع أنه قال: إن العطاء أكثر مغبوطا من الأخذ. فالنص في أعمال الرسل 20-35 متذكرين كلام الرب يسوع أنه قال: مغبوط هو العطاء أكثر من الأخذ. فين الكلام ده قاله يسوع في الأناجيل؟ ده مش موجود. فهو هنا الفكرة ان ده كان موجود عند المسيحيين في القرن الاول الميلادي، ان كانت في تقاليد كثيرة منقولة عن المسيح عيسى بن مريم. بعض هذه التقاليد حفظت في الاناجيل، وبعض هذه التقاليد لم تحفظ في الاناجيل الاربعة لما بين ايدينا دلوقتي، لكن بعض الاباء اقتبسوها. فلما تجد تشابه تقول ان الاب ده اقتبس من الاناجيل، لا ده صعب جدا. فبيكمل وبيقول: فظهر من كلامه أنه لا يثبت جزما عند علمائهم أن كليمندس نقل عن هذه الأناجيل، بل من ادعى النقل ادعى ظنا. أنا هكتفي بهذا القدر في هذا الفيديو، وفي الفيديو القادم بإذن الله عز وجل نكمل كلام الشيخ رحمة الله الهندي عن الشاهد الثاني الذي هو أغناطيوس الأنطاكي. أنا نسيت هو كان يقصد أنهي أب مين أكناسيوس ده، لكن هنا لما قال أسقف أنطاكيا المحقق بيتكلم عن أنطاكيا. لكن مين هو أكناثيوس ده؟ هو أغناطيوس الأنطاكي، أحد الآباء الرسوليين أيضا، وموضوعه موضوع كبير. لو حاز هذا الفيديو على إعجابك ما تنساش تعمل لايك للفيديو لأن ده بيساهم في انتشار محتوى القناة، وما تنساش مشاركة الفيديو مع أصحابك، وما تنساش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان تقدر تتابع كل جديد. ولو تقدر تدعم وترعى محتوى القناة لو انت شايف ان هذا المحتوى يستحق الدعم والرعاية، فقم بزيارة صفحتنا على باتريون او بيبال، او حتى قم بالانتساب للقناة. ستجد اللينكات كلها تحت في وصف الفيديو. الى ان نلتقي في فيديو اخر قريبا جدا بإذن الله عز وجل، لا تنسوني من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.